أعلنت دقات ساعة الجامعة الثامنة. صباح الخير يا سينا. أربعة وأربعون عاما من استعادة الأرض إلى بناء المستقبل. في 25 من أبريل من 44 ربيعا أشرقت شمس جديدة على سيناء. معكم مستمعينا الأعزاء في صباح الخير يا سينا، رئيس التحرير أحمد دياب، الهندسة الإذاعية أمان هلال، وأمام الميكروفون جيهان طلعت. وصباح الخير يا سينا، رسيتك لراسينا. صباح الخير يا سينا، رسيتك لراسينا. تعالي حضننا الدافي، ضمنا وبوسينا يا سينا يا سينا. صباح الخير يا سينا، سواد مني. مين اللي قال كنت بعيدة عني، وانت اللي ساكنة في سواد مني. مين اللي قال كنت بعيدة عني، وانت اللي ساكنة في سواد مني. مش سهل عالشبان يسهب عن الأوطان، مش سهل عالشبان يسهب عن الأوطان، مش سهل عالشبان يسهب عن الأوطان، مش سهل عالشبان يسهب عن الأوطان، يسهب عن الأوطان. ورسيتنا راسينا على رملة شط سينا، ورسيتنا راسينا على رملة شط سينا. قلنا يهون علينا ده أول الشطار، ده أول الشطار. أنا سيناء، أرض عرفت خطى الأنبياء واحتضنت أقدام الأبطال. رأيت رجالا وقفوا يدافعون عني بشجاعة لا تعرف التراجع، ورأيت جيشا يحرس معنى العدل والسلام. وحين كان الطريق طويلا لم يترك المصريون حقي، صاروا إليه بثبات المقاتل وبصيرة المفاوض حتى عدت. أنا سيناء، وسأبقى دائما أشهد أن هذا الشعب لا ينسى ولا ينهزم ولا يفرط. صباح صباح الخير ياسينا. مستمعينا الأعزاء، تستمر الاحتفالية على موجات إذاعة البرنامج العام، واسمحوا لنا أن نقتطف بعض الكلمات من الجمهورية. تقول جريدة الجمهورية تحت عنوان عيد تحرير صيناء: اليوم 25 من أبريل يوم خالد، ذكرى تحرير سيناء الحبيبة، يوم يجسد الإرادة المصرية، يوم يظل رمزا للفخر والاعتزاز بملحمة بطولية سجلتها القوات المسلحة والدبلوماسية المصرية حتى عادت سيناء حرة مصرية. في 25 من أبريل أشرقت شمس جديدة على سيناء، شمس استعادة السيادة الوطنية الكاملة على أرض سيناء الحبيبة، إذانا بانطلاق قطار التنمية الشاملة، تنمية زراعية وصناعية وعقارية غير مسبوقة، لتستعيد أرض الفيروز بريقها وتكتب تاريخا مجيدا يجسد الإرادة الفولاذية للبناء والتعمير والتنمية. تحية لكل يد مصرية تبني وتعمر وترفع الرايات المصرية عالية خفاقة بين العالمين. صباح الخير ياسينا. 44 عاما من استعادة الأرض إلى بناء المستقبل. ذكرى تحرير سيناء في الوجدان المصري والعربي هي أكثر من مجرد مناسبة وطنية لاستعادة الأرض، هي تجسيد لإرادة أمة رفضت الانكسار وحولت الهزيمة إلى جسر للعبور، ثم إلى سلام عادل وشامل، وصولا إلى معركة البناء والتنمية التي تخوضها الدولة المصرية اليوم في عمق شبه جزيرة سيناء. سيناء هذه البقعة المقدسة التي تربط بين قارات العالم القديم وتطل على أهم الممرات الملاحية الدولية، تمثل العمق الاستراتيجي والأمن القومي المصري في أرقى صوره. مستمعينا الأعزاء، يسعدنا أن يكون معنا الآن على الهاتف سيادة اللواء مهندس وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة. سيادة اللواء مهندس، صباح الخير يا فندم، وكل سنة النور. وحضرتك طيب وحضرتكم طيبين وحضرت السادة المستمعين طيبين. سيادة اللواء مهندس وائل مصطفى، سيناء لم تكن يوما مجرد رقعة جغرافية على خريطة مصر، هي كما يصفها الجغرافيون والخبراء الاستراتيجيون هي القلب النابض والعمق الاستراتيجي اللي سطر عليه المصريون ملاحم التضحية والفداء. اليوم لم يعد شعار من التحرير إلى التعمير مجرد جملة إنشائية، ولكنها واقع ملموس يغير وجه أرض الفيروز، هذه الأرض التي تحولت لواحد تنمية مستدامة بتفتح ذراعيها لمستقبل واعد إن شاء الله. اسمح لنا يا فندم أن نتحدث عن ما توليه الدولة المصرية من أهمية قصوى للتنمية بمختلف أنواعها في سيناء الحبيبة، وأهم هذه المشروعات الآن. تمام، لازم نوضح طبعا للسادة المستمعين أن اعتبارا من 2014 ومنذ تولي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وإعلانه لمشروع قومي متكامل عن تنمية وتعمير وتطوير سيناء على كافة الأصعدة، اشتملت عملية التطوير بداية في القضاء على وتطهير سيناء من الإرهاب، والحمد لله نجحت الدولة على تطهير سيناء بالكامل من الإرهاب الغاشم، طبعا بعد معركة راح ضحيتها شهدائنا الأبرار حراس الوطن. بعد كده تم تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في جميع القطاعات، سواء صناعية، زراعية، تجارية، سياحية، طبعا بالإضافة إلى مد قصور التنمية وربط سينا بالدلتا والمحافظات. بعد أن كانت في السابق كانت منعزلة وكان في نفق واحد، دلوقتي بقى عندنا 6 منعزلة وكان في نفق واحد، دلوقتي بقى عندنا 6 أنفاق بالإضافة للكباري العايمة، عشان يتم تسهيل حركة التجارة من وإلى سينا، وبرضه تقليل زمن عبور المواطنين من وإلى سينا. وطبعا تم تنفيذ تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في سينا بالكامل، شمال وجنوب ومدن القناة. يعني من خلال هذه الأنفاق يا فندم احنا بناخد حوالي 6 دقائق أو 7 دقائق من خلال هذه الأنفاق الحديثة. مزبوط. اختصار سابقا كان حوالي أكتر من 5 ساعات. اي بالظبط بنقعد ساعات عشان نقعد. فدلوقتي طبعا بقت سهله. طبعا ده عمل جذب استثمارات في سيناء، بالاضافه طبعا ان استفدنا من المقاومات الطبيعيه اللي بتتوسع بها سيناء عن اي اماكن اخرى، بالاضافه برضو حصل برضو تنميه سياحيه من خلال ان احنا عظمنا الاستفاده من المقاومات السياحيه اللي بتتمتع بها سيناء عن سائر بقيه المحافظات. احنا من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناه التابع للجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نفذنا العديد من المشروعات في مجال الطرق والكهرباء. احنا بيتم مد الكهرباء للأماكن المحرومة في سيناء، بالإضافة للإسكان البدوي والإسكان التعاون وإسكان منخفض التكاليف، بالإضافة أيضا اللي احنا نفذنا 18 تجمع تنموي زراعي في المرحلة الأولى بإجمالي 2091 بيت، بالإضافة لاستصلاح أكثر من 10400 فدان. طبعا بتشمل كل الخدمات، سواء كان وحدات صحية، مدارس، دور مناسبات، مراكز شباب، محلات تجارية عشان تخدم هذه التجمعات. صح يا فندم، في افتتاح رسمي للمستشفى هيكون في 15 مايو القادم، ده حسب ما اعلنه اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، وبيتكلم عن الافتتاحات الجديده احتفالا بذكرى التحرير. تمام. طبعا كان في تفقد لمعالي دوله رئيس الوزراء للمشروع بقى المرحله الثانيه من الخطه الاستراتيجيه لتنميه وتعمير سيناء. احنا بننفذ حاليا مشروع انشاء 17 تجمع تنموي حضري في رفح والشيخ زويد. المرحله الاولى بيتم فيها 4 تجمعات، 3 في رفح، 1 في الشيخ زويد، في الحسينات والمطله ومشنار والوفاق ونجع شبانه والمهديه والظهير، باجمالي 6047 بيت بدوي على اعلى مستوى، بالاضافه لمنطقه خدمات مركزيه بتضم 3 مدارس اساسيه ابتدائي واعدادي ومعهد ازهري بنين ومعهد ازهري بنات، بالاضافه لوحدات صحيه بمكتب تموين، وحده زراعيه، مركز شرطه، اطفاء، اسعاف، محلات تجاريه لخدمه كل اهلنا ان شاء الله اللي هيبقوا في هذا التجمع. يعني هذكر لحضرتك بس احنا نفذنا من ضمن الخطه الاستراتيجيه في مجال الطرق، طبعا بالاضافه لبقيه اجهزه الدوله اللي بتعمل في مجال الطرق، نفذنا حوالي يعني 700 كيلو طرق انشاء جديد في المناطق كانت ما كانش فيها طرق اصلا. طبعا حضرتك عارفه ان الطرق دي بتبقى هو شريان الاستثمار الحقيقي اكيد، وبيدب فيها العمران مستقبلا، بالاضافه طبعا لمد الكهرباء للمناطق المحرومه في سيناء. احنا نفذنا حوالي بالنسبه للبيوت البدويه، ده غير التجمعات، نفذنا حوالي 1224 منزل بدوي في شمال وجنوب سيناء تحديدا، نفذنا اكثر من 237 عماره برضه في شمال وجنوب سيناء، نفذنا مباني ومشروعات خدميه زي المديريه الماليه في بير العبد والمركز الخدمات وفي المركز التكنولوجي في العريش ودور المناسبات اللي موجوده في دهب وفي بير العبد وفي الحسنه لخدمه اهالينا في سيناء. وتم تطوير برضه ورفع كفاءه المجازر في راس سدر وبورديس خلال الفتره السابقه. في مشروعات يعني دوله فعلا بتولي اهتمام كبير، طبعا ده غير بقيه اجهزه الدوله زي ما ذكرت كده الانفاق عشان تقلل زمن عبور وتسهيل حركه التجاره، ميناء العريش تطوير المطارات، ست مطارات وإنشاء 47,000 وحدة سكنية بالضبط. طبعا طبعا بالإضافة للمدارس اليابانية اللي تم تنفيذها في خلال برضو المرحلة دي في شمال وجنوب سيناء، الجامعات الجديدة اللي تم تنفيذها زي جامعة الملك ابن سلمان في شرم الشيخ والطور وراس سدر. لا حقيقي في طفرة تنموية يعني غير مسبوقة، هي على فروع مختلفة، وأيضا في تعظيم الثروة السمكية داخل سين. مظبوط، في مشروع الزراعة السمكي في شرق بورسعيد، بالإضافة احنا نفذنا 4 قرى صيادين في بير العبد برضو عشان خطر برضو موضوع الزراعة السمكي، التوسع في الزراعات في داخل سينا. ففي مشروعات تنموية، وتطوير البحيرة، بحيرة البردويل بشمال سيناء بالضبط، وتطوير بحيرة البردويل بالاستفادة من برضو الثروة السمكية اللي موجودة فيها. فحضرتك يعني مشروعات كثيرة جدا وتنموية جدا، بالإضافة طبعا للمشروعات السياحية. احنا بننفذ حاليا مشروع التجلي الأعظم في أرض السلام بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وده يعد من أكبر المشروعات القومية اللي بتنفذ حاليا، اللي وصلنا الحمد لله لنسبة تنفيذ 97%، والمقرر افتتاحه السنة دي إن شاء الله بإذن الله. طبعا المشروع ده أحب بس أقول إن تم تنفيذ هذا المشروع بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع مدينة سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية لما تتمتع به. طبعا سانت كاترين من مقومات عديدة يعني فيها طبعا التجلي الأعظم، جبل التجلي الأعظم اللي تجلى فيه ربنا سبحانه وتعالى، وده فريد ومش موجود في العالم أي مكان. عندنا جبل موسى اللي تلقى فيه الأرواح العشر، عندنا فيه دير سانت كاترين اللي بيعد من أقدم الأديرة على مستوى العالم، وفي مكتبة بتعد من تاني أكبر مكتبة في العالم بعد الفاتيكان. عندنا طبعا مقام النبي هارون طبعا بيبقى ليه زيارات سياحية كتيرة جدا. عندنا أكتر من 600 نبات فريد على مستوى العالم موجود سانت كاترين وبيستخدم للعلاج بالأعشاب والسياحة العلاجية. عندنا أكتر من 11 وادي لسياحة السفاري، سياحة السفاري السيارات وسياحة السفاري المشاة. يعني حضرتك في مقومات عديدة، بالإضافة أن احنا طورنا المدينة كلها بالكامل من بنية أساسية، شبكات صرف صحي، مية، كهرباء، اتصالات. أنشأنا محطة كهرباء في مدينة سانت كاترين عشان تكفي التوسعات اللي موجودة والتوسعات المستقبلية. برضو رفعنا كفاءة خط المية اللي داخل، أنشأنا 15.5 كيلو مخرات سيول لحماية مدينة سانت كاترين من أخطار السيول، وبالفعل في 22 مارس نزل سيل على سانت كاترين حفظ المدينة، وقدرنا نجمع مية في البحيرة اللي تم إنشاءها بمعرفة وزارة الموارد المائية والري، جمعنا 600,000 متر مكعب مية السنة دي. يعني الحقيقة مصر تتعامل وما زالت مع التنمية في سيناء باعتبارها قضية أمن قومي. اللواء دكتور سمير فرج على صفحات الجرائد هذا الصباح يقول تنمية سيناء قضية حياة أو موت، والإرادة السياسية حولتها من أرض عبور إلى موطن إقامة. كل مصر بتحتفل بمرور 44 عاما على ذكرى تحرير أرض الفيروز. بنشكرك شكرا جزيلا سيدة اللواء مهندس وائل مصطفى. أنا بشكر حضرتك. أنا عايز بس أضيف بس إن سيناء لم تعد هي مجرد أرض يعني حدودية، دي أصبح مشروع يعني دولة متكامل بيجمع ما بين الأمن والتنمية والاستثمار، وتم إعادة تشكيلها تكون فعلا أحد محاور النمو في مصر إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. بنشكرك شكرا جزيلا، كل سنة وحضرتك طيب. لواء مهندس وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة، كنت معنا في صباح الخير يا سيناء. وافرش جنيني على نجيلي وانده على الحلوة جيلي عرم لا لفت منديلي وافرش جنيني على نجيلي وانده على الحلوة جيلي ده انا كنت نادرها في يوم ما حررها وأقول ما فيش غيرها عروستي من أرض الفيروز عروستي من أرض الفيروز من غير ما تنده انا جايه ده انا من زمان مستنيه يوم الفرح والصباحيه فستاني بحراوي والحنة سيناوي ده انا جدي شرقاوي مصريه من ارض الفيروز مصريه من ارض الفيروز ورجالك أيوب عدى الكلام وجايب لك توب أخضر بلون وشم المحبوب يا نعسى ورجالك أيوب عدى الكلام وجايب لك توب أخضر بلون وشم المحبوب يا ملكي بين ده مهرك الغالي بروحي وبمالي دفعت على أرض الفيروز دفعت على أرض الفيروز في 25 من أبريل لا نتذكر يوما في التقويم فقط بل نستعيد حكاية وطن هنا على رمال سيناء كتب المصريون صفحات من الشجاعة وسطر رجال القوات المسلحة بطولة لا تنتهي دفاعا عن الأرض والعرض والكرامة كانت أيضا حكاية عقل يعرف طريقه ودبلوماسية تؤمن بالحق وقانون أعاد الأرض إلى أصحابها وفي ذكرى تحرير سيناء نقولها بكل فخر إن هذا الوطن لا ينسى أبناءه ولا يفرط في ذرة من ترابه وإن كانت القوة هي الوسيلة فالسلام هو الغاية سيناء حق عاد ووطن يصونه الأبطال صباح الخير يا سينا. مستمعينا الأعزاء، نذهب إلى الإسكندرية التي تحتفل بذكرى تحرير سيناء بعروض فنية وورش وملتقيات وقصور الثقافة. الإسكندرية شهدت احتفالات وفعاليات متنوعة رسمية وشعبية، تشهدها عروس البحر المتوسط تزامنا مع الذكرى 44 لتحرير أرض الفيروز. أولى تلك الفعاليات شهدتها مكتبة الإسكندرية، حيث عرضت وحدة الوسائط المتعددة بإدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات الفيلم التسجيلي سيناء الحرب والسلام، والذي تبلغ مدته نحو 27 دقيقة بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء. أيضا جامعة الإسكندرية نظمت زيارة ميدانية لوفد من طلابها إلى محافظة جنوب سيناء في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء لدى طلابها. أيضا أطلقت الهيئة العامة لقية بعنوان ذكرى تحرير سيناء، وتختتم فعاليات احتفالات عيد تحرير سيناء بقصور ثقافة الإسكندرية بمحاضرة بعنوان سيناء أرض الكرامة بقصر ثقافة الأنفوشي. متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يعرض قطعة من مقتنياته التاريخية المميزة طوال شهر أبريل، والتي تتمثل في مسدس نادر من مقتنيات الملك فؤاد الأول، وذلك في إطار احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء. هذا المسدس يعد من طراز موزر مطعما بالصدف، يصاحبه 5 طلقات منفصلة وصممة بعناية فائقة ليعكس تطور الأسلحة الحديثة في العصر الملكي وفخامة المقتنيات الخاصة بالأسرة العلوية. مستمعينا الأعزاء، اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء تحدث عن افتتاحات جديدة احتفالا بمرور 44 عاما على ذكرى تحرير أرض الفيروز، منها أن مدينة شرم الشيخ شهدت دعما متزايدا للسياحة الثقافية من خلال افتتاح متحف شرم الشيخ كأول متحف للآثار في جنوب سيناء، إلى جانب تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ بما يسهم في تقديم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الترفيه والمعرفة وتواكب أيضا توجه الدولة نحو التحول الأخضر. ذكر أيضا سيادة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء أنه تم الاحتفال مع أهالي جنوب سيناء في طور سيناء بافتتاح حديقة الزهور بتكلفة 17 مليون جنيه ومركز الصيد التعاوني ومشروع ازدواج طريق حمام موسى لرفع كفاءة الطرق. وهناك أيضا افتتاحات جديدة قريبا، منها مشروع التجلي الأعظم الذي وصلت نسبة تنفيذه حوالي 97%. هذا الإنجاز يضع المحافظة على خريطة السياحة الدينية عالميا، كما أنه إنجاز يخدم كل الأديان. أضاف أيضا أنه تمت مشاركة المزارعين فرحتهم بانطلاق موسم حصاد القمح في 450 فدانا، والأهم هو توزيع عقود 60 منزلا بدويا متكاملا بقرية وادي الطور لتوفير سكن كريم يليق بأهالينا في قرى محافظة جنوب سيناء. تسقيفة معنا يا ولاد، تسقيفة دي اللي لعيد لعيا، تسقيفة تسقيفة معنا يا ولاد، تسقيفة تسقيفة معنا يا ولاد، تسقيفة دي اللي لعيد لعيا، تسقيفة يا حلوة مواويلك وقلوبنا يا مصر بتدعيلك، بنغني يا قلوبنا يا مصر بتدعيلك يا ما شاء الله عليكي وحواليكي ياخد من عمري ويديكي يا ما شاء الله عليكي وحواليكي ياخد من عمري ويديكي وهلالك يكبر ويلالي وينور دايما في العالي بجناحك عالغصن الاخضر يا حمامة نايل ودمخضر بجناحك عالغصن الاخضر وتعالى يلا وتربينا بالفرحة خدنا وودينا وتعالى يلا وتربينا بالفرحة خدنا وودينا السحرة تطرح بساتين وجنايد فل وياسمين الكل وبينادي مستقبل أولادنا وبلادي بيهني الكل وبينادي بيقول الخير أهو هل علينا محتاج لساعدنا وإيدينا بيقول الخير أهو هل علينا محتاج لساعدنا وإيدينا نكتب من تاني أمجادنا ونعيش العمر في أعيادنا ماذا يعني تحرير سيناء يا جدي؟ يعني أن يكبر الأطفال وهم يعرفون أن لهذا الوطن رجالا يحمونه. يعني أن يطمئن الناس إلى أن أرضهم مصونة وحدودهم محفوظة ورايتهم عالية. تحرير سيناء هو درس مصري بليغ، وفي كل عام يجيء 25 من أبريل ليقول لنا: احفظوا الحكاية واحكوا للأجيال أن المصريين لا يتركون أرضهم، وأن سيناء عادت لتبقى رمزا للعزة وعنوانا لوطن يعرف كيف يدافع وكيف يصنع السلام. سيناء رمز العزة، رمز العزة، 44 عاما على استعادة أرض الفيروز ثم بناء المستقبل. مستمعينا الأعزاء، يسعدنا أن يكون معنا الآن على التليفون الجيولوجي صلاح حافظ، نائب رئيس هيئة البترول للاستكشافات والاتفاقيات البترولية الأسبق وعضو لجنة استرداد طابة. صباح الخير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيك، صباح النور وكل سنة وانتم طيبين. الحقيقة فندم، تحرير سيناء وهو نموذج فريد لتكامل القوة العسكرية مع الإدارة السياسية والدبلوماسية والقانونية. التأكيد أن مصر بتمتلك قدرات وخبرات بشرية غير مسبوقة، وكان هناك أيضا تحليلات من خبراء الاستراتيجية والعسكرية والأكاديمية العسكرية أن التحرير تم من خلال ثلاث مراحل مترابطة. المرحلة الأولى التفوق العسكري، ثم المرحلة الثانية تمثلت في إدارة الصراع وتحويل النصر إلى مكسب دائم، ثم نأتي إلى المرحلة الثالثة والأهم، هي التفوق القانوني والدبلوماسي واسترداد طابة ليكتمل التحرير. يعني وحضرتك عضو لجنة استرداد طابة، يعني ذكرنا وذكر الأجيال الحالية كيف كانت هذه الحنكة الدبلوماسية والقانونية. هو الحقيقة طبعا كان في تقامات كبيرة في اللجنة، ونظروا ليها في البداية من ناحية القانونية ومن ناحية السياسية ومن ناحية تاريخية، وقدموا الحقيقة ملحمة من العمل والوطنية كانت رائعة. إلى المرحلة الأخرانية في طابة انضمينا أنا وزميلي الله يرحمه الجيولوجي أحمد عبد الحليم رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق، وإلى اللجنة للتأكد من الوضع الجيولوجي للعمود 91. لأن إحنا في التحكيم دخلنا قلنا آخر أو أول عمود في المساحة الأرضية هو 91، فتوصلنا إلى مكان ولقينا فيه يافطة مكتوب عليها 9 والزيرو مش واضح، وإسرائيل قالت على نقطتين آخريتين علشان أساس تبقى تاخد مساحة أكبر على خليج العقبة في مدينة إيلات. فروحنا انضمينا إلى هذه اللجنة ودرسنا الناحية الجيولوجية والتوبوغرافية، واكتشفنا في أول زيارة لينا إن العمود 91 والزير الصفر كان مزال بطريقة ما. تبين لنا من المعاينة إن الصفر ده كان 1 وهو ده العمود 91 وليس العمود 90 وليس 91، ودي كانت المؤامرة اللي كانت عاملها إسرائيل، إنها شالت منطقة بالكامل اللي فيها العمود 91 ووجهوا أنظارنا طيل الفترة الأولى من التحكيم إلى النقطة 90 اللي هم أعطوا الفكرة إنها هي العمود 91. فدي كانت الحقيقة يعني نقطة فاصلة في التحكيم، ولحسن الحظ ولكفاءة المجموعات يعني كلها والتكامل المجموعات إن هم اكتشفوا إن التوجه كله أو النظر كله كان ماشي على نقطة غلط في آخر لحظة، وباكتشاف هذه النقطة اكتملت المنظومة ومصر خدت الطابة سينا بالكامل بما فيها مدينة طابة اللي هي كانت تتصارع عليها إسرائيل للحصول عليها. ليكتمل التحرير، ونحكي للأجيال الحالية أن تحرير سيناء لم يكن نتيجة معركة واحدة، لكن نتيجة استراتيجية متكاملة، بداية من الجيش اللي استعاد الكرامة وغير الواقع الميداني، إلى السياسة اللي ثبتت المكاسب بالإضافة طبعا للدبلوماسية والقانون اللي أكمل ما بدأته المدافع، لتظل يا فندم تجربة تحرير سيناء واحدة كما يقولون من أنجح نماذج توظيف واستخدام القوى الشاملة للدولة في التاريخ الحديث. سنظل نفخر بكم جميعا. بنشكرك شكرا جزيلا الجيولوجي صلاح حافظ، عضو لجنة استرداد طابة، نائب رئيس هيئة البترول للاستكشافات والاتفاقيات البترولية الأسبق. كل سنة ومصر كلها بخير. شكرا. والمنى مبروك علينا كلنا يوم ذكرى كل شيء جميل باللي بالسنة بالسنة يوم الأنا يوم المنى مبروك علينا كلنا يوم ذكرى كل شيء جميل باللي بالسنة بالسنة يوم الأنا يوم المنى مبروك علينا كلنا يوم ذكرى كل شيء تيجي عندنا يوم الهنا عصفور العيد بيغني نشيد من عهد زمن وتملك دي قول قول يا عيد عصفور العيد فتح يا ظهور واتحكي للنور بفرح وسرور وبقلب سعيد قول قول يا عيد عصفور العيد روح المرح في الجو رايات ومزيكة على بالونات والدنيا عاملة مهرجانات لأن ده يوم الهنا يوم الهنا يوم المنى مبروك علينا كلنا عجبي عجبي يا حبيب قلبي فرحان بالعيد ولا بسببي احنا الاتنين احلى سببي هنخلي الكون 100 مليون لون وان كان اليوم حلو يا حبي احنا الاتنين احلى سببي واحلى منا جميع الناس بعيونها دي المليانة حماس وقلبها المليان احساس بان ده يوم الهنا سنين وسنين وسنين واليوم ده يقعد واحنا غايبين وبنات شرطك وشباب حلوين يسألوا عنا وعن أيامنا يلقوا زماننا كل محبين وبنات شرطك وشباب حلوين ونعيش هنا أبد الأبدي أنا وحبيبي والسامعين وطول ما فيها مصريين هيبقى ده يوم الهنا مبروك علينا كلنا يوم ذكرى كل شيء جميل بين السنة للسنة يوم الهنا يوم المنى مبروك علينا كلنا إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع صباح الخير. سيناء 44 عاما من استعادة الأرض إلى بناء المستقبل. 25 من أبريل يوم استرداد الكرامة وإعادة رسم خريطة القوة المصرية. خطيب الأزهر يقول سيناء أرض مباركة عادت بسواعد الأبطال. الجيش المصري حصن منيع في مواجهة التهديدات. وإلى باقة أخرى من العناوين. بورسعيد تطلق أول مسابقة فنية لتوثيق تراث المدينة. احتفالية كبرى بعيد تأسيس الإسكندرية، موكب احتفالي ومعرض أثري وعروض فنية. رقمنة الخدمات الشرطية، استخراج تصريح العمل إلكترونيا خلال نصف ساعة. التأمينات تطمئن أصحاب المعاشات، لا أعطال والصرف منتظم. تسمع على موجتنا. لعشاق الدراما الإذاعية، نلتقي في الخامسة والربع مع أحداث الحلقات المسلسلة انت اللي قتلت بابايا، أما في السابعة والربع فنلتقي مع الدراما الإذاعية الظاهر حي في القاهرة. التاسعة والربع من سهرة الليلة ينفرج الستار عن مسرح المنوعات، وفي العاشرة والربع أيضا نلتقي مع البرنامج الخاص في تحرير سيناء من إخراج مدحت زكي. الحادية عشرة والنصف مساء نلتقي مع كتاب عربي علم العالم، وقبل انتصاف الليل بربع الساعة نسهر مع فاطمة عمر وليل الطرب. بعد انتصاف الليل بنصف الساعة نلتقي مع المخرجة رندا ديهوم وسلوى شلبي في نجوم الظل. في الواحدة والربع صباحا سمير الإسكندراني بن عهدك يا بلدي وشادية مصر اليوم في عيد. حكاية جديدة من الحكايات الأدبية مع سعد عطية في الثانية إلا خمس دقائق صباحا، أما في الثانية وخمس دقائق صباحا فنلتقي مع الدراما الإذاعية الصبر طيب يا عين، سهرة سعيدة عبر موجتنا. الثالثة وخمس دقائق صباحا نلتقي مع محمد العزبي والعروسة الحلوة سينا. وأما في العاشرة وخمس دقائق صباحا نلتقي مستمعينا الأعزاء والفترة المفتوحة أرض الفيروز حكاية مصرية، الإعداد لليلى نظمي، ومعكم الهندسة الإذاعية أمان هلال، وأمام الميكروفون سيكون معكم الزميلة ميادة الفيشاوي، واحتفالية مع الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير أرض الفيروز.